السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين بعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم إنني وبعد شكر الله تعالى أتوجه بالشكر للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير، وكذا لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله من السوء والمكروه. استعينوا بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله، ربنا يحفظك ويبارك فيك ويرزقك من حيث لا تحتسب، ولك بمثل. بارك الله فيك والسامعين والسامعات. اللهم امين. شيخنا بعد اذنك، كان لحضرتك فتوى بجواز الوضوء على مساحيق التجميل. ايوه، بجواز الوضوء على مساحيق التجميل تزال بالماء. هي الاخوات يعني كتير بيسالوا، هل يعني على المساحيق اللي هي عازل كمان للماء ولا يعني لا؟ الذي قلته انه كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته انه لبد شعر راسه عند ذي الحليفة يوم 25 من ذي القعدة، واستمر صلوات الله وسلامه عليه ملبدا شعره إلى أن رمى الجمرة، وهذا يقارب 15 يوما. وفي أثنائها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وكان يغتسل، واللباد كما هو معروف دم الشعر بعضه إلى بعض بشيء يقال له لباد، لاصق الجلة كده ونحو ذلك. فإذا كان هناك عازل يعزل وصول ماء للوجه لا، لكن المعروف المكياجات بتزال بالغسيل. سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. ازي حضرتك شيخنا؟ ربنا يبارك في حضرتك ويطول في عمرك يا رب. يا رب في طاعة الله. الحمد لله، جزاك الله خير يا شيخنا. وياك. حضرتك انا كان في سؤال، معلش، بالنسبة لشهادة خبرة حضرتك، انا اعمل في مجال التمريض، وحضرتك انا في فرصة سفر قدامي حضرتك تقدمت ليها واكتسبت الامتحان والمقابلة الشخصية، وبفضل الله من يعني اخدت درجات عالية بفضل الله، ومن افضل الناس يعني من الاوائل في السفر المرشحين في السفر. اما بالنسبة لاجراءات السفر حضرتك، فطبعا طالبينه مني شهادة خبرة. انا اعمل في المجال من سنين وبفضل الله يعني عندي خبرة كبيرة في المجال، لكن للأسف شهادة الخبرة عندي فيها مشكلة ان انا مش هعرف اجيبها، لان هي عايزينها بطريقة معينة وعايزينها باسلوب معين. ف فهل جائز حضرتك ان انا اعمل شهادة خبرة من مكان انا ما اشتغلتوش؟ عذرا انا لا افتي على هذه الصفحة ابدا بالتزوير، بارك الله فيك. هذه مسائل ان كانت لك وجهة، اذا لقيت ربك تستطيع ان تجيب فأجب بالذي إذا سألك عنه ربك ستجيب به. أما أنا في هذا المقام لا أستطيع أن أفتي أبدا بالتزوير، بارك الله فيك. سلامت. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. أنا حضرتك كشفني، أنا مش طالب علم، تمام؟ تمام. معين يعني في أغلب المسائل يعني، بس هو ساعات استشفنا إيه يعني في مسائل بتبقى صعبة عليا إن أنا أعملها، فبلجأ لرأي مثلا شيخ تاني للتيسير بس. هل ده يعتبر من التشهي في الأقوال ولا لأ؟ لا عفوا، يعني افترض أنك إذا سألت عن فتوى تسأل عن الدليل، تسأل عن الدليل من كتاب الله سبحانه أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من جماعات المسلمين إلى غير ذلك من الطرق الاستدلالات. طب وأنا مش عالم طبعا، علشان سأعرف إذا كان ده صح ولا غلط، ما أنا مش عالم. طيب في عالم في بلدك تثق في علمه ودينه وتقواه؟ اسأله. تمام. السلام عليكم. نعم. لو سمحت يا شيخ، انا والدتي كانت عفوا، السؤال غير واضح. حضرتك سامعني الان؟ سامع الحمد لله. طيب انا والدتي كانت مزنوقه في فلوس وعرضت السلسله بتاعتها للبيع. نعم. فانا قلت لها هاخدها منك. طيب. فاخدتها منها واديت لها الفلوس. طيب. جات هي دلوقتي بتقول لي انا عايزه اديك الفلوس واديني السلسله بعد مضي كم؟ ثلاث ايام مثلا. بعد ما غلى الريال، بعد ما غلى الذهب يعني، بعد غلاء الذهب؟ لا لا، قبل غليان الذهب. ايوه بعد لك قبل غليان الذهب، وتريد ترجع بعد غليان الذهب. قبل برضه تريد ترجع قبل غليان الذهب. انا بحاول اتواصل مع حضرتك بقالي كذا يوم مش عارفه. على العموم البيع قد تم. لو كانت هي الوالدة كنا قلنا لك لا يجوز لها أن ترجع إلا إذا أذنت. يعني لو بالحب كده وأنا وافقت أقول لها ماشي، أنا أسلفهم لها يعني وتدهم لي كده يجوز صح؟ إن شاء الله. إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ الفضل كيف حالك؟ الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. الله يخليك يا مولانا، اسف يا مولانا ان اطال يعني ازعجتك. لا تزعجني، اذا كان بامكانك الا تزعجني لا تزعجني. بارك الله فيك يا سيدي، الله يحفظك يا شيخنا. لو سمحت يا مولانا، انا اتاجر في الكتب وفضل عز وجل اي كتاب من الكتب اللي فيها شبهه او فيها يعني حاجه زي كده ما بتاجرش فيها. وبياتي لي كتاب الفخر الرازي اللي هو التفسير الكبير، وكنت انشر على صفحات على الفيس اللي بيعه يعني. احد الاخوة دخل يحذر من الكتاب وينتقص من قدر الكتاب وصاحبه. فانا يعني اريد حضرتك هل الكتاب فيه اي مخالفات او التفسير كبير؟ التفسير الفخر الرازي. نعم هو اللي هو التفسير الكبير. لا في خلل كثير، لانه يتبنى في كثير من المواطن فكر المعتزلة. نعم. والمبتدئ لا يفهم فكر المعتزلة. ونخشى على المبتدئين من القراءة في كتاب التفسير الكبير للرازي، لأنه يتضمن في عدد من المواطن فكرة المعتزلة وفكرة أهل بدعة في كثير من المواطن. والمميز من أهل السنة الذي يستطيع أن يميز فيأخذ الغث ويترك التالف الباطل، يرخص له في القراءة فيه للاستفادة من الطيب. أما ما وراء ذلك فالذي لا يستطيع التمييز ننصحه بألا يقرأ فيه في ابتداء أمره. جزاكم الله خير يا مولانا. يعني بعض كتب التفسير حضرتك تنصح بها حتى يوم النفع يعني. هو تفسير ابن كثير طيب وعلى نهج أهل السنة والجماعة يسير، ويليتك تحرص على النسخ المحققة له والمختصرات للمبتدئين. جزاكم الله خير سيدنا، بارك الله فيكم وسلم. بارك الله فيك يا عصام ابن ابراهيم، اللهم صل على محمد. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك؟ الحمد لله. بارك الله فيك. استاذن حضرتك في سؤالين ان شاء الله. اتفضل. السؤال الاول، شفنا انا ملتزم جديد وارجو نصيحتك في الكتب، يعني ابتدئ بها من بجانب القران ان شاء الله، بس يعني ان تكون اسعارها عينه يعني لاني فقير والحمد لله. انت منين يا اخي الكريم؟ انا من مدينه مصر. الله ينفع بك. اذا اشتري الكتب التي فيها سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخذت الكتاب العزيز، عندك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عندك رياض الصالحين طبعا محققة سهل ميسرة، فهذه كتب يسيرة. وإن استطعت كتاب ابتدائي كفقه السنة مثلا في البدايات، هذه أشياء سهلة في الأول. كتاب في التوحيد سهل ويسير. والله لو زرتنا إن شاء الله بإذن الله نعطيك بعض الكتب التي تنفعك في دينك. جزاك الله عنا خير. جزاك الله عنا خير. السؤال الثاني يا شيخ، أنا والدي متوفي من قريب يعني. أيوه. ووالدتي والدتي يعني تمنعنا من دخول الشقة، إنه كل واحد يكون معاه مفتاح ويخش ويطلع براحته. فهل لها الحق في ذلك؟ يعني عفوا، ما الحامل لها على ذلك؟ يعني هل هي أحيانا تكون متكشفة في البيت؟ لا لا، أحيانا ما تكونش في البيت أصلا. طب ما السبب؟ يعني لازم نسألها ما السبب؟ تعمل، هي بتعمل يا شيخ. ها؟ بتعمل يا شيخ شغالة. هي بتعمل، لكن يا شغالة لماذا تمنع أولادها من دخول بيتهم، بيت أبيهم وبيتها؟ الله أعلم السبب. لازم نسألها. إن هي الأصل البيت مشترك بينكم جميعا، وأنتم لكم في فيه ميراث. لا ما فيش ميراث ولا أي حاجة. والله يا أخي الكريم لا أدري لماذا تمنع، والأصل أنكم تدخلون بيتكم سواء. بارك الله فيك يا شريف بن حجاج، يغنيك ربي يا أم آية، بارك الله فيك يا أنت الله. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا لا تمنك شيخنا. اتفضل. حضرتك إياك، أنا كان ربنا من علي ببعض ذلك كده، كنت بشغل في السوق وكان يجب لي ربح كويس. ما كنتش بقى بحسب الزكاة، عملت ما يسمى بالوعاء المالي اللي هو كل رمضان بحسب اللي معايا كله وأطلع. طيب، شيء طيب. دلوقتي خسرت المادة كله. ما عادش عندك أي أموال. لا لا، بس عندي اللي هي كان إيه؟ جوازي ذهب مع الزوجة، بعض مدخراتي، يعني أظن إن هم يجيبوا النصاب. عفوا، بواقي الذهب مع الزوجة ملكها أو ملكك؟ لا، كلها بتاعتي. كلها لك. نعم. يعني لا تبلغ النصاب تقول؟ لا لا، على ما أظن لو جمعتها هي والفلوس اللي معايا تبلغ النصاب. خلاص يخرج عليا. ماشي. أي حضرتك دلوقتي في ربنا مني عليا جمعيتين ثلاثة من شهرين، يعني فوق 120 ألف، هطلع مع كله ولا سيب 120 ألف مطلعش عليهم؟ والله يفترض أن الأقساط التي دفعتها، الأقساط التي دفعتها ليست الأموال التي أخذتها، لأن عليك ديون منها. لا أنا خلاص دي التاريخ كانت الآخر. ها؟ انتظرك في الآخر. طبعا تلك راحت في جمعيتين. احتياطا لدينك اخرج عليها. يعني اعمل زي مرة تعمل وعاء مالي مثلا وطلع عربي. الله يكرمك، الله يبارك فيك. بارك الله فيك يا ابنتنا هدى، مرحبا للشيخ ثاني المشاور، وفقك الله. الحمد لله. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله، ارفع صوتك تفضل. الله يعزك. لو سمحت يا شيخنا كده الصوت تمام؟ لا بس. طب شيخنا بعد اذنك، كان عندي سؤال. انا اخويا مقيم في مصر ولكن بيستورد بضاعة من الصين، تمام؟ تمام. محتاج مبلغ بالدولار، وحاليا البنك مش بيبيع دولارات. طيب. انا وكلمت واحد صاحبي قال لي انا بديك المبلغ بالريال وانت تحوله لاخوك يستلمه من البنك بالدولار واخوك يدفع لاخ في مصر قيمه المبلغ بالجنيه المصري. ممكن تكلمني على الهدف الخاص في هذه المسائل؟ تمام. طيب شيخنا الخاص مش دايما حضرتك الله يعينك كان عارف مشغولاتك وكده مش دايما بترد على الخاص. خلاص كلمني في اخر المجلس في سؤالك ان شاء الله لان استفسر عن بعض المسائل. ان شاء الله. تمام يا شيخنا جزاك. السلام عليكم. عليكم السلام. ازي حضرتك؟ الحمد لله الحمد لله. معلش في سؤال كده. نعم سؤالين بعد اذن حضرتك. ارفع صوتك لو سمحت. ماشي سؤالين بعد اذن حضرتك. تفضل تفضل. مبلغ الزكاة على الواحد في اخر السنة حوالي 25,000. ايه فهو هو بيدفع كل شهر من السنة مش لاخر السنة فالإجمالي في الاخر حوالي 40,000. يعني يدفع زكاته مقدما كل شهر هو بيطلع مبلغ من التي تستحق الزكاة ما بيستناش اخر السنة. يعني عفوا اختصارا يدفع الزكاة جزءا منها مقدما ويتمم عند حلول الحول ولا ايه رأيك؟ يعني ما السؤال يعني من انا يعني استخرج منك السؤال هل هو يدفع الزكاة مقدما او جزءا منها مقدما ويتمم عند حلول الحول او ماذا يصنع؟ بالضبط كده. هو على الاخر بيلاقي نفسه اصلا دافع بزيادة. خلاص ما في مشكلة الحمد لله يجوز تقديم الزكاة عن وقتها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت يا شيخ كان عندي استفسار بخصوص ال يعني لو امرأة يعني جيلها العادة الشهرية وكده وبس مش منتظمة ايه حكم السفرة والقدرة يعني حكم السفرة والقدرة في نهاية اللي هو الدم بينقطع خالص وبيقعد يومين كده في سفرة وكده. السفرة والقدرة ليس بدم حيض. فإذا انتهت مدة الحيض وانقطع الدم فلا اعتبار بالسفرة ولا بالقدرة بعد أيام الحيض وانقضاء الدورة الشهرية. بارك الله فيك. لا هي مش منتظمة يعني ما تعرفش الأيام مش منتظمة ممكن مرة خمسة مرة سبع مرة. على العموم الصفرة والقدرة لا تعد لا تسمى دم حيث. نعم أختار قول العلماء القائلين أن ذهب الزينة عليه زكاة. السلام عليكم. حول ماذا يصنع؟ السلام عليكم. السلام عليكم. شيخ تفضل. غير واضح الصوت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبارك في عمرك يا شيخنا. وياكم. الله يحفظ الله يحفظك يا رب ويزكى. سؤالين من فضل حضرتك. تفضل فضل الله واحد. الله يبارك في عمرك. انا شغال في التجارة يا شيخنا. فاحيانا في سلعة مثلا خلاص انا خلصت شغل فيها فيجي لي مثلا حد عايز كمية منها فبقول له طب هات فلوس علشان البضاعة دي تيجي على اسمك. بتفق مثلا مع المبلغ اقول له هات فلوس عشان البضاعة تيجي على اسمك لاني انا خلصت شغل فيها عشان ما اجيبهاش وتبور عندي. فأنا مش عارف ده حلال ولا حرام. بعد ما تشتريها لا بد أن تخيره لأن النبي قال لا تبع ما ليس عندك. يعني ما ينفعش أخذ منه أخذ منه خذ براحتك لكن لا تجبره على الأخذ بعد إلا إذا اشتريت السلعة وجاء وعينها وقال أنا موافق. يعني أخذ منه فلوس في الأول عادي؟ براحتك تأخذ أو لا تأخذ لكن البيع لا ينعقد إلا إذا تملكت السلعة. تمام يعني تمام الحمد لله. طب في حاجة تانية في نفس الموضوع برضو. احيانا مثلا حد عايز السلعة دي وانا عارف حد تاني عنده نفس السلعة. فانا مثلا بتفق معاه بعرف اللي عنده السلعة مثلا بخمس قروش واكلم التاني اقول له يا عند حد بس انا هدالك بخمسة ونص ويجي وانا واقف اتحمل من عنده وانا اخد الفرق. تقول له انا هدخل وسيط وكيل واخد نصف مقابل عملي. بارك الله في عمرك. أيوة. نقهان المنشاوي يسأل عن نظر المرء في السجود إلى أين ينظر؟ عفوا، نظر المرء في الصلاة. قل نظر المرء في الصلاة للعلماء فيه قولان، أحدهما للأمام، وهذا الأصح من ناحية الدليل يا شيخان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي فعرضت عليه الجنة والنار في عرض الجدار، فرأى النار كما لا يخفى وتأخر الخلف، وكذلك الجنة رأى تقدم للأمام، فاستدل بهذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر للقبلة للأمام، وهذا أصح من ناحية الأسانيد وله شواهد قوية. وأيضا ورد من العلماء من يقول أن النظر يكون في هذا الباب أقل في ناحية الصحة من الأخبار التي وردت للأمام، ولكنها يعني لمتكلم أن يتكلم فيها، ولكن قال بمقتضاها عدد من العلماء. بارك الله فيك. خلاص يعني لعلك فقهت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. الله يبارك في حضرتك. كان سؤالي بالنسبة للذهب. تفضل. إيه، انا معايا ذهب، رحت جبته للراجل بتاع المحل وقلت له إيه، انا هاخد منه، هاخد منك سعر بعد شهر. لا يجوز. لا يجوز طبعا، حتى لو اتفقنا. لا، استلم فلوسك، وبعد ما تسلم فلوسك قل هذه أمانة عندك. يعني لازم أقبض سعر الذهب. نعم. طيب دلوقتي أنا سبته عنده وبقاله 3-4 شهور والذهب زاد، أعمل إيه؟ هذه المشكلة جت لأنك خالفت الشريعة، أنت وهو اتفقوا على أي شيء واستغفروا الله مما حدث. أو الذهب والذهب يدا بيد، زي معناه أن لازم أقبضه أو يقبض. أقبضه ووقف. نعم. طيب الحل يا مولاي الوقتي، قلت لك الحل الصالح على شيء ولا تعد لمثل هذا. قل بس غير منتظم واحد بس الذي يقول ذلك. أفيدون أيها الإخوة وأيها الأخوات عن البث المنتظم. قل تمام كده فاطمة تقول هذا. محمود إبراهيم يقول بس غير منتظم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. والله يا شيخ مصطفى يعني نحبك في الله كلنا والله العظيم. حبك الله الذي احببتنا فيه. ربنا يبارك في حضرتك. انت كان عندي سؤال يا شيخ مصطفى دلوقتي، يعني متقدم لي شخص هو كويس يعني الحمد لله رب العالمين واخلاقه دي، ولكن هو في محافظة تانية يعني تبعد عن المحافظة اللي انا فيها بحوالي 6 ساعات. فوالدي رافض. والدي رافض رفض تام يعني قطعي، فعايزة بس توجه له كلمة كده. لا أوجه لك أنت. لا أوجه لك أنت. أيوه. أبوك حفظه الله وجزاه الله خيرا حريص عليك. أبوك حريص عليك ويحب أن تصليه وأن يصلك، ويحب أن يطمئن عليك، وأن تطمئن أمك عليك، وأن تطمئن أخواتك عليك، فلا يريد البعد، لا يريد البعد، ولكن يريد الوصل. ويشكر الوالد على هذا، ولا تخالفيه، لا تخالفيه. بارك الله فيك. رأي حضرتك إن أنا؟ لا والله رأيي من الوالد. الوالد مصلي الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. والدك مصلي ولا يظلمك. الوالد يريد لك الخير، لأن أنت تعرفي أحيانا البنت في بعدها عن أهلها قد تتعرض لظلم، قد تتعرض لبيت سلايف، تتعرض لبيت حمى شديدة، تتعرض لأمور كثيرة تعتري البنات، تعتري الزوجات. لما يكون أمها بجوارها تنصحها، يا بنت اصبري اليوم، غدا الأمور تتعدل إن شاء الله بإذن الله ينصلح حالك، كلام طيب وزيارة لا تخفف عنها. لكن إذا كان بعيد بهذه الطريقة من الممكن أن تظلم البنت، إلا في إلا عندما رحم الله. فأنا أنصحك لا تخلف الوالد. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. أنا وحضرتك بخير. وأنت طيب وأنت بعافية. إحنا بنحبك في الله. أنا بطلت السجاير يعني بسبب حضرتك. الحمد لله، الله يديم علينا وعليك نعمه وطاعته يا رب. الله يجعلنا وياك سامعين مطيعين له يا رب. سؤال بعد إذن حضرتك. تفضل. أنا زوجتي متزوج 10 سنوات. الحمد لله. وبعد؟ الحمد لله. هي كانت في يعني كانت معاها كلية تمريض وكانت بتشتغل. طيب. بس أنا أصررت إنها تجلس في البيت يعني. طيب. والحمد لله ربنا كرمني ومكفي البيت وكله تمام. لكن الحمد يا ربي. دلوقتي بعد 10 سنوات عايز ترجع الشغل. عندكم أولاد طبعا. أنا 3 أولاد. وكلهم ما شاء الله يعني بيحفظوا القرآن وهي ما شاء الله بتحفظه. هل كانت اشترطت عليك عند العمل عند الزواج أن تعمل؟ أنا اللي اشترطت عليها أننا بعد الزواج سوف تجلس في البيت. ووافقت على هذا الشرط. ووافقت على هذا الشرط. بس أبيها ما كانش موافق. لا، مال هي نفسها وافقت على هذا الشرط. هي نفسها وافقت على هذا الشرط. الآن تقول لي أنني أريد أن أعود للعمل. طب هل نقصك شيء يا بنت الحلال؟ لا، أنا بس يعني تحسين مستوى الدخل والكلام اللي حضرتك عارفه. لا أوافقها، بل أوافقك أنت. أنا بس عشان الأصل أنها تسمع وتطيع للزوج في المعروف. الأصل أن الزوجة تسمع وتطيع للزوج في المعروف، وأنت ما أمرتها بمعصية الله، إنما تأمرها بشيء في تقرب إلى الله وفي سير على هدي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وقرن في بيوتكن. فأنت موفق، سعالج الأمور برفق. بعدين خروجها يعرضها للخطر. هناك ذئاب في العمل، ذئاب بشرية في العمل، والعياذ بالله، يتحنن إليها شخص كالحمل الوديع إلى أن يفجر بها، عياذا بالله. جزاك الله خير. هي الآن تسمعك. أقول لها كذا محافظة عليك. أنا لا أعرفك ولا أعرفها، لكن محافظة عليها وعلى دينها وعلى إيمانها أن تبقى في البيت ما دامت من فضل الله مكفولة مستريحة، لأن في أول الأمر قد تعجب بالفلوس التي ستأتيها، وبعد ذلك تجد معاناة في دينها إن كانت دينة. نعم، دينة ومنتقبة وما شاء الله. الله يعني الله يبارك لك فيها وبارك لها فيك. سلام. حديث 3 لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا سنده ضعيف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخنا، أنا كنت اتفقت مع حد على شغل. أيه. أنا أعمل له شغلانة معينة وأخذ 300 دولار. طيب. ولكن الشغل ده كان الكلام ده كان والدولار ب 15 جنيه. أيه. أنا أتممت الشغل وهو فضل يأخر عليا الفلوس كل الفترة دي. أيه. لسه لحد النهارده ما خدتهاش، فكده المفروض انا اخد منه الفلوس بالمصري على سعر الدولار. انت اتفقت بالمصري او بالدولار؟ لا، انا هقبض منه بالمصري. انا اسالك سؤالا، انت اتفقت على ان تنجز العمل وتتقاضى مقابل الانجاز كذا دولار او كذا جنيه؟ كذا دولار، بس هو هيديني مقابلهم بالمصري. يا حبيبي، انا بسال اولا، الذي اتفقتم عليه هو الذي تلزمان به، اذا تراضيتم على شيء اخر فالتراضي يجوز. كذا دولار، اتفقنا على كذا دولار. خلاص، اذا اختلفتما فالاصل على الدولار المتفق عليه، اذا توافقتما فلا باس بالتوافق. طب هو يعني هو مش راضي دلوقتي. هنعمل ايه طيب؟ لا يعني تخصصي انني اعطيك الذي ارى يقربني من الله سبحانه وتعالى. ربنا يبارك فيك. السلام عليكم. بركات شيخنا. تفضل. رجل دخل صلى صلاة الظهر مع الجماعة واليوم جايبين ركعة. ايه وايه؟ اليوم الجماعة جايبين ركعة، الإمام جايب ركعة يعني. يعني متأخر. فاتته ركعة مع الإمام. رجع بقى تاني، راح هم صلوا 5، يعني هو كده صلى معاهم 4. ايوه. هو بقى يعيد صلاته؟ لا يعيد، يبني على صلاة على ركعات نفسه. يعني هو كده يبني على ركعات نفسه، على ركعات نفسه الأربعة. نعم كده بصلاته، هو كده أتم صلاته إن شاء الله. طيب وبالنسبة للإمام المؤمنين كانش عارفين؟ نعم الإمام ما كانش عارف، ولا المؤمنون اللي وراه كانوا عارفين؟ خلاص المؤمنون يسجدوا للسهو خلاص مع إمامهم. الله يسلمك، بس أصلح يا عبد الرحمن. السلام عليكم. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبنا الشيخ مصطفى، تفضل. جزاك الله خير. وإياك. سمحت احنا فاتحين محل صغير في الأرياف. نعم. بعدين في زبونة يعني بتيجي على طول تاخد مننا حاجات وكده، فجأة لأنها يعني وشها مقابل للمحل بتاعنا، يعني قامت فاتحة أوضة نوم وعاملها محل وجابت كل حاجة عندنا. احنا لو زعلنا الوقت حرام ولا حلال ولا موقفنا؟ لا عفوا قاعد قاعد. احنا عندنا محل فاتحينه في الأرياف، في قرية من القرى فتحتم محلا. نعم فتحتم محل في قرية في شوارع ضيقة. فتحينه من زمان يعني في محل في الأرياف يعني، وفي زبونة دايما بتيجي تاخد مننا حاجات وكده. شارع ضيق. عرضه كم متر المحل وليكن؟ لا الشارع عرضه كم متر؟ الشارع عرضه حوالي 6 متر ولا حاجة. أيوة. أو 7 يعني. أيوة. فتحت المحل والأخت أمامكم في البيت الذي أمامكم. وكانت أوضة نوم قامت فتحها مخصوص، وقامت فتحة محلي وجابت البضاعة اللي زينا الوقت. عفوا ما تقولش أوضة نوم وتقلقنا الآن. أنت تقلقنا بكلمة أوضة النوم، يعني فتحت غرفة من بيتها جعلتها محلا بس. أيوة. ما تشويش أوضة النوم يعني. للأسف على السماح. ايه مسموع الوقت. لو زعلنا من الموقف ده حرام ولا حلال ولا؟ الزعل في القلب ما عليكش مشكلة في الزعل في القلب، لكن لا تستطيع ان تمنعها. لا ما نستطيعش، بس احنا نقول لخايفين يعني مثلا زعلنا الموقف ده لا. الرزاق والقوة، الرزاق والقوة المتين هو الله. بارك الله فيك. ما شكرا. الله يبارك فيك. سائل يسأل عن حكم بناء السجون في بلاد مسلمة. أقول بالله تعالى التوفيق، لا أظن أن عاقلا ينازع في جواز بناء السجون في البلاد المسلمة، ولكن قد يشتبه الأمر على شخص فيقول إن السجون قد تحوي مظلومين، وبالفعل قد تحوي مظلومين، لكننا لا نقر الظلم بحال من الأحوال، لا نقر الظلم بحال من الأحوال، ونعوذ بالله أن نكون للخائنين خصيما أو أن نكون ظهراء للظالمين. ولكن كمشروعية بناء السجون يشرع بناء السجون في البلاد المسلمة. إن سئلت عن الأدلة فأقول مستعينا بالله هذه بعضهم. أولا ذو القرنين سجن يأجوج ومأجوج، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، قال هذا رحمة من ربي، هذا رحمة من ربي. فرحمة من الله أن ينكف أذى أهل الظلم عن المصلحين وعن المسلمين. وقد قال تعالى فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. هذا وأنوه على أن أغلب المساجين يكونون من المفسدين في الأرض، وإن كان هناك مظلومون أحيانا في السجون، لكن الغالب أن المساجين إما قطاع طرق أو مروجي مخدرات أو ملاحدة أو إلى آخره، فنسبة الصالحين في السجون المظلومين نسبة قليلة جدا بالنسبة إلى سائر المساجين. فهذا الدليل الأول. ثانيا قال الله تعالى في كتابه الكريم في شأن سليمان عليه السلام مع الجن، قال تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور واسيات. قال الله في شأن سليمان والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد, مربوطون في القيود كحبس لهم. ثالثا أن الله قال في كتابه الكريم وأصدق القائلين إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض أو ينفوا من الأرض. النفي من الأرض الآن يصعب علينا أن ننفي شخصا إلى دولة أخرى دول لا تقبل, فإذا فعل للظالمين سجن يكف شرهم عن الناس فلا بأس بذلك. رابعا شرع في ديننا تغريب الزاني البكر, ومن ثم تغريب الزانية البكر إذا زنت. قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم خذوا عني خذوا عني الثيب بالثيب جلد 100 والرجم والبكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. التغريب أين يذهب بالمرأة إلى مكان آمن لا تسمح دول الآن باستقبالها, إنما مواضيع ممكن تغرب في السجن كبعد عن المكان إبعاد عن مكان الفساد. خامسا أن الأسرى الذين يتمكن المسلمون من أسرهم يدعى في سجون, والنبي صلى الله عليه وسلم سجن ثمامة بن حبس ربط ثمامة بن أثال في المسجد ثلاثة أيام في سرية من سوار المسجد. خامسا أو سادسا يذكر وليحرر السند في ذلك فلم يسعفني الوقت لتحريره أن عمر رضي الله عنه اشترى دار صفوان بن أمية واتخذها سجنا. سادسا أو سابعا عمر بن عبد العزيز الخليفة البار الراشد كان في زمانه سجن, ولا أظن أن أحدا من أهل الإسلام العقلاء يحاور في بناء السجن, إنما الذي يحاور فيه أننا نسجن المظلومين نسجنوا. نحن لا نقر أبدا بسجن المظلومين أبدا, نبرأ إلى الله من أن يسجن مسلم ظلما من أجل دينه أو من أجل إيمانه, إنما السجن لأهل الظلم وأهل العدوان والذين يحاددون الله ويشاققون الله ويسعون في الأرض بالفساد, فلا يمنع أبدا من إنشاء سجن لكف شر هؤلاء عن الناس. والعقوبات التعزيرية موجودة, ولا أستدل بقول الله تعالى في شأن يوسف عليه السلام فلبث في السجن بضع سنين, قد يعترض معترض ويقول هذا سجن كفار الذين أنشأوه, ويوسف كان مظلوما. نعم يوسف كان مظلوما لكن كان معه أيضا قوم ظالمون, كان معه خمار وكان معه يعني يصنع الخمر وكان معه الذي أراد أن يفعل بالملك ما فعل. ولا أستدل كذلك بقول فرعون لموسى عليه السلام لأن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين, لا أستدل بهذا, ففيما ذكرت غنيا مع المصالح العامة للمسلمين, فكف شر الظالمين عن الناس مطلب شرعي, فلا يستدل بأن هناك مظلوم قوم ظلموا وأودعوا في السجون على أننا لا نبني السجون, لا أقول بذلك, بل إذا كان هؤلاء الذين في السجن قوم أيا كان شأنهم وفسح عليهم في السجن بعض الفسحة أولى من أن يضيق عليهم في السجن, كثير من الصالحين سجنوا وغير الصالحين سجنوا, وكان أحدهم لا يجد موطنا في السجن إلا شبرين وقبضة, هذه مساحة السجن شبرين وقبضة, يعني كل واحد ينام على جنبه الأيمن أو على جنبه الأيسر أو على ظهره وقبضة يتحرك فيها, فهذا بلا شك أنه أذى للمسلمين, فإذا فسح عليهم في السجن بعد التفسيحة فهذا بلا شك أرحم كما هو واضح وبين. فلا أظن أن عاقلا ينازع في مشروعية بناء السجون لكف أذى الظالمين, لا أظن أن عاقلا من العقلاء ولا ذي لب ولا ذي علم ينازع في ذلك, إنما كما أسلفت النزاع يتم متى إذا قيل هناك سجون فيها أدوات تعذيب يعذب بها الصالحون. طبعا نستنكر هذا بكل قواتنا ومن سويداء قلبنا، نستنكر تعذيب أهل الإسلام وتعذيب المظلومين. فقبل أن يتكلم شخص بكلام عليه أن يفهم ماذا يقول ويعي ما يقول. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتقين جميعا، اللهم آمين. ونسأل الله أن يعيننا على أمور ديننا وعلى أمور دنيانا، وأن يحفظنا وإياكم من أهل الظلم والشر والفساد، وأن يفك أسر المأسورين المظلومين. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين، وفك أسر المأسورين المظلومين يا رب العالمين. فإخواني انتبهوا، خذوا الفتوى المحررة بالأدلة، ليست المسائل عاطفية. لا ننجر وراء عواطف ولا وراء يعني، يعلم ربنا أننا نقول دائما وأبدا عياذا بالله من أن نكون من الظالمين. هذا ولا أقول هذا وليس لنا مسجونون، لنا أبناء مسجونون، أبناء إخواننا في السجن وأبناء وإخواننا في السجون، نعرف تماما. لكن الغالب غالب السواد الأعظم على المساجين هم أهل شر وفساد، إلا من رحم الله، والله أعلم. السلام عليكم. اتفضل، الله يحفظكم. وفي عمرك بارك الله. ولك يا شيخنا، بالنسبة أمس كنت بكلمك في حكاية الزوجة دي، حكاية الحيرة بتاعتها، فأنت قلت لي صرت قطع ما كمستليش. أنا قلت لك ما دامت دم قطع وانتهت مدة حيضتها فتغتسل وتصلي، بارك الله فيك. يا شيخ الحيضة بدم ينقطع في 2 أيام ويرجع، ينقطع ويرجع في نفس 7 أيام أو 6 أيام. هذه تسمى مسألة التلفيق عند العلماء. أيوة، أنت قلت التلفيق شيء ومكملتش. أيوة، التلفيق يعني المرأة بداية حيضتها السبت، نهاية حيضتها مثلا الجمعة. أيوة، نهاية حيضتها الجمعة. أثناء هذه المدة قد ينقطع الدم يوم، هل نقول اغتسل وصلي في هذا اليوم، أم أن هذا الأول يضم إلى الوسط إلى الآخر وتنكر لها مدة حيض؟ فيرى علماء أن التلفيق هو الأصح، كل هذه من أول السبت إلى الجمعة كلها مسافة حيض. إذا قطعت ساعات تصلي، إذا قطعت ساعات لا تصلي، ما زالت في مدة الحيض، بارك الله فيكم. نعم، من العلماء من يقول إذا طهرت، إذا قطع الدم يوما صلت فيه، لكن لا أعلم لذلك مستندا. فإذا قال ذلك سنقول له أيضا، فإذا انقطعت صلاة 5 ساعات تصلي فيها، هذا الكلام لا نقول به ولن يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهمت؟ جزاك الله خير يا أخنا. بالنسبة لل السلام عليكم. عليكم السلام، كيف فضلت الإمام وكيف حالك؟ الله يبارك فيك وفقك، ربنا ينفع بك البلاد والعباد يا مولاي. وياك يا شيخ، ويشرح صدرك. وياك يا شيخ طه، تفضل. ربنا يبارك، انت عرفت الصوت اول واحده يوم. طبعا يا شيخ طه، ربنا يرفع الله يبارك فيك. انا اليوم وصل نزل خبر على الانترنت والنت وكده ان المملكه العربيه السعوديه رفعت المحرم من اقل 45 سنه للنساء. ايه راي حضرتك في المساله ديت وعاوز تعليق عليها؟ تقصد فيما يتعلق بالعمره؟ ايوه، بالعمره اقل من سن 45 سنه من النساء اترفعت اليوم. قال لك اي سن من النساء؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، بغض النظر عن حكومة من الحكومات أو عن دولة من الدول، أنا أتناول المسألة من منظور أعم، وهو منظور سفر المرأة بدون محرم لعلة من العلل أو لضرورة من الضرورات، لعلة من العلل أو لضرورة من الضرورات. وأتناول مثلا مسألة الحج أو العمرة على وجه الخصوص لأنها هي قد تكون المعنية. فأقول بالله تعالى التوفيق للعلماء في سفر المرأة للحج أو العمرة قولان مشهوران. القول الأول قول الجمهور من العلماء أنه يجوز ذلك مع الرفقة الآمنة. ما مستنده؟ مستنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه: يا عدي، يوشك أن ترى الضعينة تخرج من صنعاء حتى تطوف بالبيت لا تخشى أحدا إلا الله. وبهذا استدل الشافعي. واستدل الشافعي بدليل آخر وهو ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وحديث ورد في هذا الصدد لكنه ضعيف الإسناد ألا وهو أن السبيل الزاد والرحلة، لكن هذا الحديث لا يثبت. أيضا من الأدلة التي استدلوا بها أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ومعها سائر أزواج النبي باستثناء على ما أذكر زينب وأم سلمة رضي الله عنهما خرجن في زمن عمر مع رفقة آمنة عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما بالحج، وكان حجة نافلة. فذي بعض أدلة القوم الذين جوزوا السفر مع رفقة الآمنة. هؤلاء أيضا استدلوا أيضا بأن المحرم من المقاصد منه التأمين، فإذا حصل التأمين جاز ذلك. إلا أن فريقا من أهل العلم هم الحنابلة رأوا عدم جواز سفر المرأة للحج والعمرة ولغيرها بدون محرم لعموم حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع محرم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع محرم. وردت أدلة أخرى تقيد، ورد: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع محرم. ورواية ثانية: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا مع محرم. ورواية ثالثة: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام بلياليها إلا مع محرم. رواية الرابعة ضعيفة الإسناد: لا يحل لامرأة أن تسافر بريدا إلا ومعها محرم، لكن هذه معلولة. رواية ابن عباس، يعني الروايات المذكورة كلها من رواية أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وابن عمر. رواية ابن عباس عامة، رواية ابن عباس: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم. قال النووي رحمه الله: ما حاصله العامل برواية ابن عباس يكون قد عمل بالروايات كلها. أرجع مرخصا: يرى الجمهور جواز ذهاب المرأة للعمرة الحج مع رفقة الآمنة للأدلة التي ذكرت، وبعضهم يخص ذلك بالحج فقط وبعضهم يخص بحجة الفريضة فقط. قد قدمنا الأدلة على كل ما ذكر. الحنابلة يذهبون إلى المنع لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يحل امرأة من الأولى ولا من الآخر أن تسافر إلا مع محرم، ولما قد يحدث من فتنة وفساد من جراء سفر المرأة بدون محرم. وبالله تعالى التوفيق، فالقولان قائمان وفقك الله. لكن عموما علينا أن نحترز تمام الاحتراز لأبنائنا ولبناتنا وأمهاتنا وأخواتنا، وكل ما فيه فتنة يصرفنا عنه. بارك الله فيكم. مرحبا شيخ محمد طعيمة، حفظك الله من كل شيء مكروه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حضرتك شيخنا ربنا يبارك فيك ويرفع قدر حضرتك. وفيك الله يسلمك. حضرتك كان عندنا مشكلة، كان والدنا متوفي وبهاي كان سيب مال يعني أرضه وكذا حاجات كذا، وإحنا قلنا إن دا يطلع بعض إخواتي قالوا إن هما دا يطلع منه الحج بتاع أبي، وأخ من إخواتي اعترض وقال لا أنا لا أمتع الناس بمال أبي وأنا لا أتمتع، أنا أحج لنفسي أولا ثم أبقى أحج لوالدي. الآن نطرح السؤال من منظور آخر ألا وهو: هل يخصم أو تخصم تكاليف حج الميت إذا لم يكن حج من التركة قبل التقسيم أم لا؟ هذا يصلح كسؤال أو لا يصلح يا صاحبي؟ تمام، هو هذا. أقول بالله التوفيق: الأظهر من أقوال العلماء أن ذلك لا يخصم، لأنه لم يرد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قيمة الحج تخصم من التركة قبل الميراث، قبل تقسيم الميراث، لم يرد ذلك بارك الله فيك. فعليه كل يأخذ ميراثه، والذي تطيب نفسه بأن يدفع شيئا من تركات من الميراث الذي أخذه لتحجيج والده يدفع بنفس طيبة، والذي لا تطيب نفسه لا يلزم بذلك، والله أعلم. جزاك الله عنا خيرا شيخنا. الله يكرمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل، لو سمحت، هل يجوز لولي البنت أن لما يوكل وكيل أن الوكيل ده يوكل غيره في حضوره؟ لا مانع إذا كان يعني عفوا هم حددوا الزوجة، حددوا عفوا يعني وقع اختيارهم على شخص معين لتزويجها، والإشكالية أيوة فقط في مباشرة العقد أو أيوة النزاع في أصل الاختيار. لا لا لا ما فيش مشكلة في الاختيار، بس هو الأب مسافر في بلد بعيدة خالص ومش هيرضى يفوت زوج الأم إنه هو يعقد القران، فهنخليه يوكل الخال والخال يوكل زوج الأم لأنه هو اللي مربي البنت طول عمرها. تكون رجعته للمشاكل، يعني هي المشكلة إن في واحد طلق امرأة ومعه منها بنت، فهذه المرأة تزوجت فأصبحت ابنته ربيبة لمن؟ ربيبة لهذا الرجل الزوج. الأب أبو البنت كاره الذي تزوج امرأته، فلم يرضى أن يوكله هو، ولكن قال لخالها يا خال ابنتي زوج أنت ابنتي بزيد من الناس شخص مسمى. فالخال البنت يريد أن يوكل زوج الأم، لا يفعل، لأن هذه ستثير عداوة، ويعلم أن الأب لو كان يرغب في وكالة زوج امرأته لوكله هو. فأنصح ابتعد عن المشاكل، لا يفعل لا يفعل لا يفعل، إنما الخال يزوجها بنفسه ولا ينتقل التفويض آنذاك. بارك الله فيك، لأن سيورث مشاكل كثيرة. فهمتي؟ حديث خير النكاح أيسره ضعيف، وحديث أقلهن مهورا أكثرهن بركة ضعيف أيضا يا ماهر الشناوي حفظك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا. نعم، ما شأنك؟ رجل كان يصلي بالناس الظهر يا شيخنا، فحدث له يعني شيء فخرج من الصلاة واستخلف رجلا آخر. وبعد الآخر هذا كان داخل مسبوق، يعني تأخر ركعة. يعني الموكل داخل متأخر عن المأمومين. يعني هو اتحاد رجل من كان أعلم واحد في الصف اللي هو خلفه طالب علم يعني، فدخله ولكن كان يعني ينقص ركعة، فطالب العلم صلى الأربع ركعات كاملة والذين خلفه يعني ليس عندهم علم، فاستمروا في الصلاة فكذا صلوا خمس ركعات. فعلوا ذلك جهلا. نعم، فعلوا ذلك جهلا. جهلا، نعم يا شيخ. هذا الذي قدم قليل الفقه، وهم معذورون بجهلهم وصلاتهم صحيحة. ماذا كان يفعل الذي تقدم؟ يوكل غيره. شكرا. ما في أحد فيهم، كان كلهم يعني عوان. كلهم عوام ولا يفهمون أصلا الاستخلاف، ما معنى الاستخلاف؟ يصلي بصلاة إمامه ويسلم ويعيد هو الصلاة. نعم. الله أعلم. شاب خطب فتاة ورجل يعلم عنها أشياء غير سوية، إن كانت تابت يستر عليها، إن لم يكن استنصح فليستر عليها إذا كانت تابت، وإن كانت لم تتم له أن ينصح نصيحة مجملة ويقول له غيرها أفضل ولا يفتش سرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك؟ كل عام وانت بخير يا رب. انت طيبة، الله يحفظكم. بص حضرتك سألتك عن أخت اللي هي معها 60,000 وعايزه تطلق زكيه, بس هي الفلوس مشغلاه مع ناس اللي جاي مثلا واحد يديها في الشهر 500 600 على قد اللي رايح, يعني مش تملك فلوس في ايديها عشان هي عندها بنت مفصله من ابوها في كليه بتصرف عليها. فهي الفلوس قالت لي ممكن اعمل شمس رمضان فرخه بتاع وتفرقهم على لا لا اولا هم الفلوس كام يا اختي؟ قلت لك المره فاتت حضرتك 60,000 هي عطاهم لكذا واحد يشغلهم. اصبري عليا بس صبرا. نعم صبرا. نعم ماشي. اذا كان 60,000 جرام الذهب بكام الان؟ معرفش بألف باين او 950. اذا بنينا على نصاب الذهب فاموالها الان لا تبلغ نصاب الذهب, خلاص نقول لا تجب عليها الزكاة بناء على نصاب الذهب. ماشي حضرتك ماشي. ان فعلت خيرا تشكر. ايوه مش فاضي. ان فعلت خيرا تشكر عليه. ايوه ان لم تفعل لا تجب. وعملت سنة رمضان وعليها فرخة دي خير صح؟ خير ماشي الله يعينك على الفرخة والسنة طيب. رمضان ربنا يجزيك خير. بقول لحضرتك انا لما اجي اصلي خدت ان انا اغمض عيني عشان بصلي. لا تغميض العين لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال بس لو سمحت يا شيخ. تفضل. دلوقتي لو في السؤال ده اتسأل من زمان كتير, في أماكن فارغة يعني في اللحية فأنا فبيمشوا عليها بالموس عشان تكمل. لا يفعل إلا إذا كانت اللحية مشوهة. مرحبا بك يا ابنتنا سلمى وفقك الله. ما سؤالك يا كريم ابن علي؟ لا تحزن منا يا كريم, ما أخلفنا الاتصال بك بملكنا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم. شيخ أنا بس أنا مريض حسيت أنف. مريض حسيت ماذا؟ أنا مريض حسيت أنف. أنف الله يعافيك يا رب. الله مني يا رب. كنت عامل عملية كده من شهر والدكتور طبعا كتب لي على بخاخات الأنف. أنا ماشي على ثالث ترم يعني. بس أنا خايف إن أنا في نهار رمضان يحصل مشكلة. هناك بعد سؤال عدد من أطبائي الصدري قالوا إن البخاخ يخرج رذاذا يدخل جوفه. إذا كان قولهم هذا صحيحا في كل البخاخات فأراك ستفطر. لكن على أي حال على أي حال إن لم تجد السبل إلا هذا خذه وصم, واحتياطا إن عفيت بعد اخذ يوم المكانة, ما عفيت أطعم مسكين مكانة كل يوم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أهلا شيخ جزاكم الله خير. ده كمان برضو الحسيت الرب البخاخ الرب ها؟ بخاخ الرب لا ما نفس الشيء كلامي على بخاخ الرب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. تفضلي. من فضلك انا كنت عايزة اسأل ابن اختي كان عمل حادثة سيارة. لا. والحادثة دي توفى فيها شخصين. والده دفع الدية للشخصين كان متفق عليه وزي الشرع ما بيقول يعني الحمد لله ممكن زيادة كمان. انا عايز اعرف هو الولد لما عمل حادثة كان عنده وقتها 16 سنة هل الولد نفسه عليه حاجة يعملها صيام او غيره ولا كفاية الدية اللي والده دفعها؟ عليه صيام لانه يفترض انه يحرر الرقبة. قال الله سبحانه ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق إلى قوله فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فإذا كان بإمكانه أن يصوم شهرين متتابعين ألزم بهما لعجزه عن تحرير رقبة وليس هناك رقاب. وهناك اتجاه أرجو أن يوليه أهل العلم اهتماما وهو استبدال الرقبة في حال عدم وجودها بقيمتها المالية, فالرقبة تعادل نصف عشر الدية. نصف عشر الدية زكاة الدية مثلا 400,000 مثلا عشرها عشرها 40,000، فنصف العشر سيكون 20,000. هذا اتجاه يعني أقوله اجتهادا، أقوله اجتهادا إذا عجز عن الصيام والله أعلم. طيب يعني هو الدية اللي والده دفعها لا تغني ان الابن ان الولد نفسه في حاجتين على لما في حاجتين على الولد، لان الله قال فدية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا فصيام شهرين، عفوا، وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله. هو ادى الدية وبقي تحرير رقبة المؤمنة. في نهاية الآيات ربي يقول فمن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين. احنا لم في مشكلة عدم وجود الرقاب اللواتي يحررن والذين لا يحررون أو الذين يحررون، يعني ليس عندنا عبيد ولا إماء نحررهم. هل نقول بالصيام؟ ربي قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، لكن هل هناك شهرين عن كل نفس يا شيخنا؟ هذا الظاهر شهرين عن كل نفس هذا ولا هم نفسين؟ لا هذا الظاهر والله أعلم. نعم والله أعلم، لكن أقول يعني أطرح المسألة أمام أهل العلم أهل الاجتهاد أهل الفهم، هل يجوز أن تسدد قيمة الرقبة مدام يعني مصارف أبواب خير أو لفقراء ما كان الرقاب إذا لم نجد قيمتها أو لا بد من الاتجاه إلى الصيام؟ إن كان يستطيع الصيام خرج من الخلاف، ما استطاع الصيام قد يقول قائل بسد قيمة الرقبة كاجتهاد الخيرة، والله أعلم. جزاكم الله. الله يبارك فيك. في هذه الحالة سيسقط الصيام إذا أخرج القيمة، لكن نحتاج إلى مجامع فقهية تفتي بهذا. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك. تفضل. سؤالي لحضرتك الفوائد البنكية والشهادات الاستثمارية والحاجات اللي جت موجودة اليومين دولت، عايزين رأي حضرتك. وليا سؤال تاني برضو. رأيي منذ زمن بعيد وأقوى زمن قريب نقول الفوائد البنكية حرام والفوائد البريدية حرام. نعم. كلام واضح ما عندنا فيه تردد الحمد لله. تمام. السؤال التاني بعد إذنك لو في طفل يعني مثلا عزك الله مثلا عمل حمام أو حاجة وحد غسله وكان على وضوء لا فقط يغسل يده فقط يغسل يده فقط يغسل يده فقط الله يسلم بارك الله فيك. تفيد. حديث أن النبي كان لا ينام حتى يقرأ المسبحات ضعيف. حديث أن النبي كان لا ينام حتى يقرأ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا سورة الإسراء أيضا وسورة السجدة لا يصح. حديث أيضا قراءة سورة الملك لا يصح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا. نعم تفضل. الله يبارك في عمرك. وفي عمرك. الله يسلمك. بالنسبة لدفع أقساط رجال الأعمال من على مثل الفوري، يعني ما تقولش رجال الأعمال يعني أقساط ربوية. أقساط ربوية. أيوة يعني في جمعيات اسمها جمعيات رجال الأعمال تقرض الناس بالربا. بالضبط. فأنت صاحب ماكينة، أنت صاحب ماكينة يسدد. عندي محل وعندي ماكينة فوري. يسدد الناس ما عليهم أقساط، هذه ليست ربا، هذا سداد الربا الذي قد يكون تاب وسدد، لا إشكال في ذلك. لا إشكال، لكن العكس لا تفعله. نعم. شكرا. بهذا القدر أجتزئ حامدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق